فمنهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الآية 34. هامش البيان اللغوي ورث أورثه إيراث يجيء لما يأتي. ألف فيقال أورثه الشيء ملكه إياه بعد هلاك المالك. باء ويقال أورثه الشيء ملكه إياه وخوله التصرف فيه كما يشاء كما يتصرف المالك. جيم ويقال أورثه علما وصلاحا ونحوهما جعل له ذلك كأنه ملك له. وقوله ثم أورثنا الكتاب فاطر 32 أورثناهم الكتاب أتحنا لهم حفظه وعلمه كأنما ملكوه. واللفظ في غافر 53 والظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو زيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه فيكون مجاوزة الحق. ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز والمجاوزة فيما بين الإنسان ونفسه ظلم. فمنهم ظالم لنفسه وكل المجاوزات ظلم من الإنسان لنفسه في الحقيقة. ويقال اقتصد في أمره يقتصد فهو مقتصد قصدا أي معتدل لا ينحرف نحو الإفراط ولا نحو التفريط. وقصد في أمره اعتدل وسلك فيه مسلكا بين المغالاة والتقصير أو بين الإفراط والتفريط. البيان اللغوي في الحديث الثاني عمرا انتهى الهامش. باب في قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الآية 37. الحديث 72. أخرج الطبراني وابن جرير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هامش البيان اللغوي عمر عمره بالتضعيف أبقاه فهو معمر. وتذكر بمعنى ذكر واستحضر وتدبر. والنذير الإنذار وقد يطلق على المنذر به. والنذير المنذر كالبديع للمبدع والسميع للمسمع ويجمع النذير على النذر. انتهى الهامش. الرقم 36 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة ياسين. باب في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. الآية 38. أين مستقر الشمس؟ الحديث 73. أخرج الشيخان عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. 74. وأخرج عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها. هامش البيان اللغوي قررا يقال قر في المكان يقر ويقر قرارا أقام أو ثبت فيه ولم يغادره. واستقر في المكان يستقر. قر فهو مستقر والمستقر القرار أو مكان الاستقرار أو زمانه. والشمس تجري لمستقر لها ياسين 38 أي لتصل إلى زمان أو مكان تستقر فيه فلا تتحرك. انتهى الهامش. الرقم 37 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الصافات. باب في قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. الآيتان 48 و 49. ما تفسير قوله تعالى عين؟ الحديث 75. أخرج ابن جرير عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى قاصرات الطرف عين. قال العين ضخام العيون. الضخام العيون شفر الحوراء مثل جناح النسر. قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى كأنهن بيض مكنون. قال رقتهن كرقة الجلدة التي في داخل البيضة التي تلي القشرة. قوله شفر هو بالفاء مضاف إلى الحوراء وهو هدب العين، وإنما ضبطته وإن كان واضحا لأني رأيت بعض المهملين من أهل عصر صحفه بالقاف شقر وقال الحوراء مثل جناح النسر، مبتدأ وخبر يعني في الخفة والسرعة، وهذا كذب وجهل محض وإلحاد في الدين وجراءة على الله وعلى رسوله. هامش البيان اللغوي قصر، قصر الطرف يقصره غضه أو حبسه عن النظر فهو قاصر الطرف، وهي قاصرة الطرف وهن قاصرات الطرف من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. والطرف بسكون الراء العين، والاسم الجامع للبصر، مأخوذ من مصدر طرف كضرب، ولذا لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر. والبيض ما يلقيه الطائر ليحضنه، وقد شبهت به حور العين في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون. الصافات 49 أي في اللون والصون. انتهى. باب في قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. الصافات 77. الحديث 76. أخرج الترمذي وغيره عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين قال حام وسام ويافث. الحديث 77. وأخرج من وجه آخر قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. هامش البيان اللغوي ذا را يا. الذرية ولد الإنسان الذكر والأنثى، ويقال للجمع أيضا ذرية، وتجمع الذرية على الذريات والذراري. انتهى. باب في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. الآية 47. الحديث 78. أخرج عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يزيدون 20,000. هامش البيان اللغوي زيادة. زاد الشيء يزيد زيادة، نما في ذاته أو انضم إليه شيء آخر من نوعه، وزاده يزيده أحدث فيه زيادة، فالشيء مزيد. انتهى. باب في قوله تعالى وإنا لنحن الصافون. الآية 65. وإنا لنحن المسبحون. الآية 66. الحديث 79. أخرج ابن عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد، ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هامش البيان اللغوي صافا. الصف السطر المستوي من كل شيء، وصف القوم لازما كنصر، وصفهم غيرهم أقامهم صف مصدرا أو اسما للصف. والصافون من صف الأقدام في الصلاة، وقيل من صف الأجنحة ولا يتعين. وسبح تسبيحا نزه الله، أو قال سبحان الله أي تنزيها لله، فهو مسبح وهم مسبحون. انتهى الهامش. الرقم 39. ما جاء مرفوعا في تفسير سورة الزمر. باب ما جاء في قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض. الآية 63. بما فسرت هذه الآية؟ الحديث 80. أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير له مقاليد السماوات والأرض، فقال ما سألني أحد عنها قبلك. تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن بيده الخير يحيي ويميت. الحديث غريب وفيه نكارة شديدة. هامش البيان اللغوي. قال دا قلد الماء في الحوض جمعه فيه، وهذا يتضمن معنى الخزن، ومنه المقلاد بأحد معانيه وهو الخزانة. وقيل إن المقلاد هو ما يحيط بالشيء أخذا من القلادة التي تتضمن معنى الإحاطة. وذكر في معنى المقلاد رأي ثالث وهو المفتاح، وربما يكون هذا من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته اللزومية، لأن الخزانة والمفتاح متلازمان غالبا، وجمع مقلاد مقاليد. وفي الآية له مقاليد السماوات والأرض، الزمر 63، أي خزائن السماوات والأرض أو كل ما يحيط بها أو مفاتيح خزائنها، وكل واحد من ذلك يشير إلى قدرة الله تعالى وحفظه لها. واللفظ في سورة الشورى، في سورة الشورى الآية 12. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآية 68. من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ الحديث 81. وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ قال هم الشهداء. هامش البيان اللغوي. صعق الصعاق كحسام الخوار الشديد من الثور، وفعله صعق كفتح، والصاعقة أو الصاقعة والصقعة الصوت العنيف أو الرعد. وأطلق ما قد يصحب الرعد الشديد من نار تحرق من تقع عليه، فهي الصيحة يغشى على من يسمعها، أو هي النار تميت من تصيبه، واستعملت في الموت كثيرا. وجاء الفعل صاعقة كسمع لازما للمعنيين، أي الغشية وذهاب العقل أو الاحتراق والموت، والمصدر الصعق والصعق. انتهى الهامش. الرقم 40 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة غافر. باب ما جاء في قوله تعالى ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الآية 60. هامش عطفا على الهامش السابق، ومن الثلاثي اللازم وردت في القرآن فصائق من في السماوات ومن في الأرض، الزمر 68. والمعنى ماتوا لقوله في بقية الآية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فالصعق هنا صوت وأثره الموت. انتهى. ادعوني أستجب لكم، ما المراد بالدعاء؟ الحديث 82. أخرج أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هامش البيان اللغوي. دعا و دعاه يدعوه دعاء ناداه وطلبه، ودعا الله يدعوه دعاء سأله كشف ضر أو سوق نفع، ودعاه عبده، ودعاه استعانه واستغاث به. وادعوني أستجب لكم غافر 60، أي اسألوني أو اعبدوني، بدليل إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعدها. وفي قوله فادعوا الله مخلصين غافر 14، أي اعبدوا. انتهى. الرقم 41 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة فصلت. باب ما جاء في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الآية 30. من ذلك الذي استقام على كلمة التوحيد؟ الحديث 83. أخرج النسائي والبزار وأبو يعلى وغيرهم عن أنس قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها. هامش البيان اللغوي قا وما، تدور المعاني التي تفيدها هذه المادة حول النهوض أو انتصاب القامة أو الاعتدال بمعانيها المادية أو المعنوية. وحين نبحث في المعاني التفصيلية لصور هذه المادة نجد أن ألف استقام الشيء خلا من العوج، باء استقام الشخص سلك الطريق القويم طريق الحق والخير، واللفظ بهذا المعنى في فصلت الآية 30 انتهى. الرقم 42 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الشورى، باب ما جاء في قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية 30 بما فسرت هذه الآية. الحديث 84، أخرج أحمد وغيره عن علي قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه. وفي معنى التجاوز وترك العقاب جاء العفو في هذه الآية. هامش البيان اللغوي ص وب، من الصوب بمعنى القصد، يقال أصاب كذا وقصد إليه. ومن النزول أو من إصابة المرمى، تقول الصابة والمصيبة فيما ينال الدهر من نفوس الناس أو أموالهم يجتاحها، كما قيل فيها النازلة، على أن القرآن قد استعمل الفعل أيضا في الخير لا في الشر. ويقال في هذين الاستعمالين إنه في الخير اعتبار بالصوب أي المطر لما فيه نفع إذا كان بقدر، وفي الشر اعتبار بإصابة السهم. والفعل كسب أو كسب له ثلاثة استعمالات، أي يكون في الخير وحده، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، البقرة 67 بعد 200، أي يكون في الشر، بلى من كسب سيئة، البقرة 81، أي يشمل الشر والخير معا، كل امرئ بما كسب رهين، الطور 21. والسياق يعين القارئ على إدراك المراد. انتهى الهامش. الرقم 43 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الزخرف، باب ما جاء في قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الآية 58. الحديث 85، أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هامش البيان اللغوي جدلا، جدل الرجل جدلا فهو جدل خاصم، والجدل المنازعة في الرأي، ويطلق على شدة الخصومة واللدد فيها. وفي الآية 58 من الزخرف ما ضربوه لك إلا جدلا أي إلا مبالغة في الخصومة، وخاصمه خصام نازعه وجادله، فهو مخاصم وخصيم. وخصم يخصم اشتدت خصومته فهو خصم وهم خاصمون. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الآية 72. الحديث 86، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة فيقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الزمر 57. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأعراف 43. فيكون له شكر. الحديث 87. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة، فذلك قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هامش البيان اللغوي: ها دا يا، يقال هدى الله المؤمن ثبته على هدى أو زاده هدى، والهدي الدلالة الموصلة، واهتدى اهتداء أقام على شعائر الإيمان وثبت عليها، واهتدى أذعن للحق وسلك طريق السداد والرشاد في الدين. ورا ثاء سبق معالجة المادة في الآية 32 من سورة فاطر تحت رقم 67 و100، فليرجع إلى المادة. انتهى الهامش. الرقم 44 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الدخان: باب ما جاء في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الآية 10. الحديث 88 و100، أخرج الطبراني وابن جرير بسند جيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثة: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. له شواهد. هامش على المستمع: هذا الهامش مطول جدا. البيان اللغوي: رقب، رقبه يرقبه رقبة ورقوبة، راعاه وحفظه فهو رقيب، ورقبه أيضا فهو رقيب، انتظره وترقبه ترقب، انتظره وتوقع، وارتقبه ارتقابا مثل ترقب، فهو مرتقب وهم مرتقبون. والدخان ما يكون مع اللهيب، وقد يقال للبخار وما هو على صورته دخان. وفي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الدخان 10 فسر بالدخان المعروف، ويكون ذلك فيما قبل يوم القيامة أو فيه، أو هو كناية عن الشر الغالب، أو أثر من آثار الجذب، ويبس الأرض فيثور غبارها، ومن اشتداج الجوع فيصير له ظلمة في الأبصار كظلمة الدخان. وقالوا إن ذلك وقع حين أصاب قريشا قحط شديد. وجاءت كلمة مبين منكرة منكرة ومعرفة بالألف واللام في 119 موضعا وصفا لأشياء كثيرة، ما عدا موضعا واحدة هو في الزخرف الآية 18، ومنها بدخان مبين، وهي تارة من أبان اللازم بمعنى الظاهر والواضح، وذلك في كل ما هو صالح لأن يوصف بالظهور والوضوح في نفسه، كما في قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، البقرة 68 و100، وتارة من أبان المتعدي بمعنى مظهر وموضح، وذلك في كل ما يصلح أن يوصف بأنه مظهر لغيره وموضح له، كما في قوله تعالى: وكتاب مبين. المائدة 15 أي يبين لكم سبل الحق. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الآية 29. الحديث 89 و100، وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. وتلا هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض، وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا تبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. الحديث 90 و100، أخرج ابن جرير عن شريح عن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بكت عليهم السماء والأرض، ثم قال: إنهما لا يبكيان على كافر. هامش البيان اللغوي باكا يا بكى كرما يبكي بكاء بالمد وبكي بالقصر سال دمعه فهو باك وجمع التكسير منه بكي كقاعد وقعود وعات وعتي وأبكاه معدى بالهمزة جعله يبكي وقد يكنى بالبكاء عن الحزن والألم كما يكنى بالضحك عن السرور وقوله فما بكت عليهم أي ما حزن أحد لفقدهم وهو تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده ويقال ناظره تأنى عليه ولم يعجله وأنظره أخره وتأنى عليه وأمهله تقول أنظرت المعسر بالدين آثر آثر الحديث يأثره من بابي ضرب ونصر آثرا وآثاره نقله وأصله تتبع الأثر والأثارة البقية من العلم تؤثر أي تروى وتذكر انتهى الهامش الرقم 46 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الأحقاف باب في قوله تعالى أو أثارة من علم الآية الرابعة الحديث 91 أخرج أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثارة من علم قال الخط الرقم 48 عزيز المستمع لم يعلق على تفسير سورة الأعراف في الهامش وإنما أشار إلى السورة إلى الحديث قبلها الحديث رقم 90 بلفظة آثار ولعله تصحيف في الترقيم فقط والهامش هذا يعود على سورة الأحقاف أو أثاره من علم انتهى الرقم 48 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الفتح باب ما جاء في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى الآية 26 الحديث 92 أخرج الترمذي وابن جرير عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله هامش البيان اللغوي تقايا التقوى اسم جاء بمعنى الاتقاء وأصله وقيا فأبدلت الواو تاء والياء واو والتقوى في لسان الشرع اتقاء عذاب الله وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وورد أن أهل أن الله أهل التقوى أي أهل أن يتقى ويخاف والكلمة الكلام أي اللفظ المركب المفيد إفادة تامة وكثيرا ما يذكر في القرآن الكريم لفظ كلمة ويذكر فيها أو بعدها أو في آية أخرى ما يبين الغرض منها وكلمة التقوى في وألزمهم كلمة التقوى الفتح 26 قيل إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى الرقم 49 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الحجرات باب في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الآية 12 الحديث 93 أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته هامش البيان اللغوي غايبة الغيبة فعل من غابه أي غيبه وذكره بما فيه من السوء كاغتابه وذلك يكون في غيبته انتهى الهامش من فضلك تابع بقية المادة.